إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Bendera itu, ayo tutupan. Salam alaika. Yeah.